قال رحمه الله: ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس، كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدعون الإسلام ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة. فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه، أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. نعم، كانوا في القرن الرابع والخامس، وهم الذين يسمون زورا بالفاطميين. هم في الحقيقة ليسوا منتسبين في النسب إلى فاطمة رضي الله عنها، وإنما هم يعني عبيديون يعبدون الحاكم بأمر الله العبيدي. وهؤلاء القوم قال عنهم أهل العلم: يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض. هذه قولة أهل العلم في بني عبيد القداح، وهم يعبدون هذا الرجل، وهم الذين يسمون في وقتنا الآن بالدروز، وهم كفار بإجماع العلماء، بالرغم من أنهم يصلون الجمعة والجماعات ويقولوا لا إله إلا الله، بل هم الذين أحدثوا المولد النبوي والموالد الأخرى، ومع هذا كفار. إذن قول لا إله إلا الله لا يكفي. نعم. قال رحمه الله: ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب؟ باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. ثم ذكروا أنواعا كثيرة، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. المزح واللعب، نعم. ولهذا تجد بعض الأحناف يكفرون بقولك مسيجد ومصيحف. ومن اطلع على كتاب الإعلام بقواطع الإسلام لابن حجر الهيتمي يجد العجب، وشافعي هو المكي يجد العجب في أنهم متشددون في التكفير. غير أن الشيخ محمد رحمه الله لما ذكر النواقض ذكر العشرة المنتشرة المجمع عليها، عشرة، والآخرون يذكرون بالعشرات، ثم يأتي ويقول هذه الدعوة التي يسمونها وهابية جاءت بالتكفير. هي جاءت لتضييق دائرة التكفير، ووضعت له شروط وموانع، بل يقررون من القواعد أن الحكم لا يثبت إلا إذا ثبتت الشروط وانتفت الموانع. يقول ابن سعدي في منظومته: يقول الحكم لا يثبت حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. لكن الدعوات الأخرى جاءت بإطلاق التكفير، ولهذا أهل البدع تميزوا بتكفير من خالفهم، غير أن أهل السنة يرأفون بمن خالفهم. ولهذا قال شيخ الإسلام في رده على البكري، قال: أنا لو قلت بما قلت لك لو أن أن أن نعم قال أنا لو قلت بما تقوله أنت الآن لكفرت، لكني لا أكفرك لجهلك أو بكلام نحوه. نعم. قال رحمه الله: ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون ويزكون ويحجون ويحدون. وقال الذين قال الله: وكذلك الذين قال الله فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح، فتأمل هذه الشبهة. إذن هؤلاء القوم قالوا كلمة قالوا نقطع بها الطريق، وهو حديث الركب نقطع به الطريق، وهو قولهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. وما صرحوا بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ذكروا الصحابة. ومع هذا الله تعالى قال: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فذهب بعض أهل العلم إلى أنهم كانوا مؤمنين فكفروا، وذهب آخرون إلى أنهم منافقون. لكن أي القولين اخترت فالشاهد منه أن الله جل وعلا قال: ولقد قالوا كلمة الكفر، فسماها كفرا وهي كلمة، فدل على أن العبد يكفر بكلمة يقولها ولو قالها على وجه المزاح. هذا الشاهد من الآية. وليست العبرة بخصوص السبب، إنما العبرة بعموم اللفظ. ولكن من تأمل سياق الآية يجد ماذا؟ يجد أن القوم كانوا منافقين، لأن سياق آيات التوبة إنما نزلت في فضح المنافقين. وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أنهم كانوا مؤمنين، مستدلا بقول الله تعالى كفروا كفرتم بعد إيمانكم، لكن رد الآخرون بقولهم أن الإيمان إذا أطلق يعنى به، إذا انفرد يعنى به الإسلام، وهم كانوا مسلمين في الظاهر، وبهذا يجاب عن ذلك الأمر. لكن أي القولين اخترت لا إشكال، الشاهد أن الكفر قد يكون بكلمة، مع أنهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويحجون ويجاهدون، كم كانوا في غزوة تبوك معه بعضهم، فهمتم؟ نعم. قال رحمه الله: فتأمل هذه الشبهة، وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها، فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. وصدق رحمه الله، فإن من أنفع ما في هذه الأوراق بعد التقعيدات التي ذكرها في المقدمات التي ذكرها في البداية في تعريف دين المشركين وتعريف مطابقة الذي كانوا عليه والذي صار المسلمون إليه هذه الأيام، فإن من أنفع ما في تلك الأوراق فهمك لهذه الأمور التي يرد بها على من قال أن لا إله إلا الله تكفي، وأن لا إله إلا الله ليس لها نواقض. والجواب من وجوه: مسألة أن مدن ادعى النبوة يكفر، فكيف بمن ادعى ورفع شخصا مكان الله، وبين أن الذي يجحد الصلاة يكفر، فكيف بالذي يجحد التوحيد، وغير ذلك من الأجوبة التي ذكرها الشيخ. نعم. وأنا في المهمات على كشف الشبهات انتقيتها نقطة نقطة فيسهل فهمها. نعم، بفضل الله. نعم. قال رحمه الله: ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم، أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقول أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها، ولكن للمشركين شبهة. والكلام على ذات أنواط مر معنا. نعم. ولكن للمشركين، والعلماء اختلفوا هل الصحابة رضي الله عنهم الذين هم حديث عهد كانوا حديثي عهد بكفر طلبوا التبرك الذي هو شرك أصغر، يعني بمجرد وضع الأسئلة والله وضع الأسنة والسيوف على تلك الشجرة فينزل الله البركة، وهذا شرك أصغر لأنهم اعتقدوا سببا لم يجعله الله سببا، فهو شرك من جهة التشريع. والأمر الآخر أنهم كفروا، أنهم طلبوا كفرا أكبر، وهو أن البركة تعطيها ذات أنواط بنفسها، أو أن ذات أنواط لها روح وغير ذلك من الأمور. الأقرب والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو موقع الأقرب، ذهب بعض العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه المقالة بالمقالة، وأن بني إسرائيل طلبوا الشرك الصراح فقالوا اجعل لنا إله، فهؤلاء يعبدون العجل ونحن نريد أن نعبد كما يعبد هؤلاء العجل، وهذا شرك أكبر بالاتفاق. وذهب آخرون إلى أن هذا لا يليق بالصحابة، وأن الظاهر أنهم طلبوا شركا أصغر. وذهب بعض أهل العلم إلى قول متوسط، قال لا يمنع أن يكون من الصحابة في ذلك المقام من طلب الأول ومنهم من طلب الثاني، وهذا لا يمنع، وهذا لا يمنع، لأنهم هم حديث عهد بكفر، ولا يمنع أن يتفاوت القوم في إدراكهم لذلك الأمر. واضح؟ ولهذا لم يطلبه لا أبو بكر ولا عمر، إنما هؤلاء دخلوا في الدين فغابت عنهم بعض الصور الشركية فأدركوها فانتهوا ورضي الله عنهم. ومن الفوائد التربوية عند هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محتاجا إلى الناس غاية الحاجة، بل استدان وأخذ السلاح عارية مردودة من صفوان بن أمية، ويحتاج كل شخص معه لأن سيقاتل هوازن، وكانت قبيلة كبيرة في الطائف، وكان محتاجا لكل رجل معه. فقد يأتي إنسان عقلاني كما نرى في هذه الأعصار يقول الآن المقام مقام إيش؟ سكوت، مقام سكوت، ومقام جمع للكلمة، لأن العدو الأكبر هو المشركون، واضح؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم هل فعل هذا؟ بل أوقف الجيش وما مر حتى يصفي مسألة عظيمة، وهي مسألة العقيدة والتوحيد. فلما اتفقنا على هذا نمر، وإلا لو أعرضوا لأعرض عنهم ولا بركة فيهم. فهمتم الأمر؟ وهذا موقف تربوي عظيم. ومن الأمور التي أيضا يستدل بها، وكان هذا لعله نذكره في مقام آخر إن شاء الله تعالى، لكن هذه افهموها جيدا، أن تصفية الدين وتصفية العقيدة والتوحيد هو أولى الأولويات وأوجب الواجبات، وغيره فرع عليه وتفريع له. من لماذا قاتل النبي صلى الله عليه وسلم أولئك القوم؟ لأنهم كانوا مشركين. إذا كيف يرضى بالشرك ويذهب ليقاتل المشركين؟ لا يستقيم الأمر. فهمتم؟ نعم. قال رحمه الله: ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك. إذن إيش الأمر الذي شبه هنا؟ قالوا أن هؤلاء لم يكفروا، إذن كيف تكفروننا وتستدلون علينا بآية ليس فيها الكفر؟ الجواب: أولا ما ذكرت لك أن العلماء اختلفوا في تنزيل ذلك. طيب، هذا الأمر الأول. ثم الشيخ سيبين أن هذه القصة تفيدنا أمرين اثنين كلاهما مهم. الأمر الأول: قال رحمه الله: ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان. وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلمة الكفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وتفيد أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن ما تفيد فائدة؟ لا تفيد فائدتين بل ثلاثة فوائد. الفائدة الأولى أن المسلم بل العالم، وهنا يقصد به الصحابة، قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز. وهذا يفيدنا أمرا آخر، وأن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أعظم وأكبر الجهل ومكائد الشيطان. بل ما دخلت شبهات المشركين إلا لما ضعفت عناية المسلمين بالتوحيد. ومن يقول قد فهم التوحيد فباطل وقوله تزهيد، وهذا من أعظم التزهيد. ولهذا بعض المخذولين يقول التوحيد يتعلم في 10 دقائق. قال الشيخ صاحب الفوزان: قال طيب، والفقه في 20 دقيقة، والأصول في 7 دقائق، وكذا إذن هاو في ساعة أصبح عالم مطلق مجتهد مطلق. هكذا قال. وهذا في الحقيقة تزهيد، لأن التوحيد يبدأ به الحياة وتنهى به الحياة، وينبغي للعبد أن يتعاهد به قلبه بين الحين والآخر تعلما وتعليما ومذاكرة ودعوة. واضح؟ إذن الأمر الأول أنه لا يقول إنسان أنا لا أقع في الشرك، أنت لست أفضل من الصحابة، الصحابة وقعوا، فإن قال هم كانوا حديث عهد بكفر يقال نعم لكنهم صحابة. والله ما كان ليختار أي رجل ليصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيما في غزوة من أعظم الغزوات. واضح الأمر؟ الأمر الثاني أنها تفيد أمرا عليه الإجماع، وهو أن الرجل إذا طلب أمرا كفريا وهو لا يدري به فنبه من وقته فانتهى فإنه لا يكفر. ومن قال غلاف ذلك فهو محاج برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يأمر أحدا منهم بتجديد إسلامه. فهمتم الأمر؟ إذن من طلب أمرا كفريا يجهله نبه من حينه فانتهى فهذا لا يكفر، أخطأ خطأ عظيما لكنه كان جاهلا به، لأن بعض الصور الشركية قد تخفى على الناس، فإذا هم بها العبد سؤالا فنبه فانتبه فإنه لا يكفر. والدليل قصة الصحابة وقصة موسى عليه السلام، ولا شك أن هناك خلل عظيم في أنه طلب، لكن الجهل آفته عظيمة. الأمر الثالث أنه هل نقول أن هذا جاهل ونسكت ونترفق به ونقول أحسنت لا إشكال في هذا، ذا خلاف فرعي والمهم الاتفاق في الأصول الأخرى؟ لا، مع هذا ينبغي التغليظ عليه. شوف الشيخ إيش قال، قال وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني وإن لم نكفره فنحن نغلظ عليه فإنه أمر أمرا عظيما تخر منه السماوات، قول عظيم جدا، وهو طلب الأمر الكفري هذا، لكن بما أنه انتهى فإنه لا يكفر لكنه ينبغي أن يغلظ عليه ويعلم. إذن هذه ثلاث فوائد عظيمة، واضح؟ طيب، يعني الإنسان لو ذبح لغير الله، نعم، وأدركناه حينها، نعم، فنبهناه فتاب، نعم، هنا طلبوا من ذبحوا، لو أن تكلم بكلام كفر وهو لا يدري، قال أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام، نعم، الكلام الكفري هو الطلب هنا، نجعل الصورة نفسها، قوله تكلم كفري، إذا قال لك إنسان مكنني من ذاك الغنم لأذبحه، تكون أقرب الصورة هنا، فهمت؟ إنهم الصورة هل تكلموا بذلك الكفر؟ ما تكلموا، المنافقون تكلموا، هم ما تكلموا، هم طلبوا، هو كلام على كل، لكنهم ما قالوا أمر كفريا، هم طلبوا شيئا هو كفر، نبهوا فانتهوا. فنحن لنمثل نقول الأقرب والله أعلم، لو مثلنا بصورة رجل قال مكنني من هذا الغنم لأذبحه، هنا يقال له انتبه هذا من الشرك والذبح عبادة، وكان يجهل الذبح عبادة، نبه من حينه فانتبه فتاب واستغفر الله، هذا لا يكفر، واضح؟ يعني حتى نماثل بين الصور، أما الصورة الأخرى فالله أعلم بها. نعم، قال رحمه الله وللمشركين شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في الكف عن من قالها، ومراد هؤلاء أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. فيقال لهؤلاء المشركين الجهال معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله، أتبع مسيلمة، نعم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار. نعم، إذن شبهة القوم من قال لا إله إلا الله كيف تكفرونه والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله، فإنهم قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وأمرهم إلى الله. طيب، هذا قولهم، قالوا مهما يفعل من قالها لا يضر. الشيخ بين لهم بالدليل الواضح القاطع الذي يتفق عليه الكل تكفير أقوام قالوها، منهم ما مر ومزاد عليه. نعم، قالوا هؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد فرع من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه. ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث، ما فهموها. يعني أنت يأتيك يقول لك ها إذا وإن أشرك لا يكفر، ليش؟ يقول لا إلا، طيب قل له رجل جاء وقال لا صلاة في الإسلام ما حكمه؟ يقول لك كافر. طيب كيف تكفر بالفرع ولا تكفر بالأصل؟ لكن القوم لا يفهمون أن العصمة عصمتان، عصمة حال وعصمة مآل. ما هي عصمة الحال؟ أن الذي قال لا إله إلا الله نكف عنه في حينها، فإذا ظهر منه ناقض لهذه الشهادة فإنه يكفر ولا يعصم دمه وماله لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحقها. ولهذا لقاتل أبو بكر رضي الله عنه منع الزكاة مع أنهم يقولونها. واضح الأمر؟ ولم يكن قد وقف على قوله صلى الله عليه وسلم ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، بل قاتلهم فقط المقطع الأول من الحديث، ومن فقه قال وهو من حقها، وما وقف على تلك الرواية الأخرى، وإلا لاستدل بها صريحة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ما استدل عمر بالباقي لأنه ما وقف عليه والله أعلم، لكنه استدل بأولها وقال والزكاة من حقها لفهمه وفقه رضي الله عنه وأرضاه. إذن الذي يقول لا إله إلا الله عصم منا دمه وماله في الحال. وننظر إن استجاب لها فهو منا وإلينا، وإن عارضها وناقضها فهو ليس منا وليس إلينا، ويكفر ويقتل وليس له لا عصمة مال ولا دم ولا شيء. وهي الثانية، هي عصمة المآل. فعصمة الحال تثبت بمجرد القول، وعصمة المآل لا بد فيها من العمل بالتوحيد وعدم السقوط فيما يناقض التوحيد. فهمتم؟ واضح ولا؟ طيب واضح. قال ولكن قال فأما حديث أسامة فإنه قتل رجل ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. نعم، إذن أسامة قتل الرجل، حين قتله الرجل قال لا إله إلا الله، ظهر منه كفر قبلها وهو استهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عندما جاءه قال لا إله إلا الله، إذن هنا ينبغي الكف عنه حتى يستبين حاله. أسامة استعجل وقتله، ولهذا عاب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب. وأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي فتثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقول الله تعالى فتبينوا، ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. فهمتم؟ نعم. يعني الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، ولو كان القتل ممنوع أصلا لمن قال لا إله إلا الله لما قال جل وعلا فتبينوا، لكن قوله فتبينوا أي بعد وضوح الأمر يقتل. وهذا نظير قول الله جل وعلا: إن جاءكم فاسق بنبأ، مفهوم المخالفة إن جاءكم رجل عدل تقبلون الخبر. وكذلك هنا فتبينوا، فإن كان يتبين ولا يتبين لا يقتل، ما فائدة التبين هنا؟ إذا نتبين لنحكم، والحكم إما يقتل أو لا يقتل. نعم. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه، أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلا أن تبين منه ما يناقض ذلك يعني. إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك. نعم، إذن قول الشيخ أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه، هذه عصمة ماذا؟ عصمة حال. عصمة الحال، حاله مسلم في الظاهر، هذا يعصم ولا ما يعصم؟ يعصم. طيب، إلا إن تبين منه ما يناقض ذلك فهنا تذهب عنه عصمة الحال ولا تكون له عصمة المآل. واضح الأمر؟ طيب. قال والدليل على هذا، تعبت؟ لا لا. طيب. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. لأقتلنهم قتل عاد. أنا عندي نعم لأقتلنهم. نعم. نعم أنت قلت له قتلنهم. لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا، حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم، وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. نعم، الخوارج يعني أحاديث قتل الخوارج كثيرة وقصت منها كبير صحيح مسلم. هل يقول الخوارج لا إله إلا الله؟ نعم. بل هم من أكثر الناس عبادة، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم يحقرون صلاتهم بصلاتهم وصيامهم بصيامهم. هؤلاء القوم قتلوا ولا ما قتلوا؟ قتلوا. طيب ذهب بعض أهل العلم إلى أن مذهب الشيخ محمد رحمه الله هنا تكفير الخوارج، وهذا قول للسلف. ومن المعاصرين اختار الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، فهو يرى تكفير الخوارج، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والسهم إذا مر من الرمية سكيطة، يعني إيش يبقى فيها؟ أو الحيوان لا يبقى، يمر يمر يخرج. وبعضهم قال هنا تعبير بالوعيد الشديد والتغليظ، ولكنهم لا يكفرون، مستدلين بأثر علي رضي الله عنه لما سئل عن الخوارج: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. أمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل: إذن ما هم؟ قال: قوم. ما هو إخواننا؟ إخواننا قالها في الفتنة للصحابة، قال: قوم بغوا علينا، قوم بغوا علينا. ولهذا بعض الناس يستدل بلفظ إخواننا ويجي الخوارج يقول: أنتم إخواننا. ليسوا إخواننا، وإن أثبتنا لهم أصل الدين لك لا تقال لهم هذه العبارة، بل هم أعداؤنا. إذن نقول قوم، كما قال علي رضي الله عنه: قوم بغوا علينا. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك، وأن العلماء وأن الصحابة قد أجمعوا على عدم تكفير الخوارج. فهل مذهب الشيخ محمد التكفير؟ سألت شيخنا الشيخ بدر وفقه الله لما قرأت عليه هذا المقطع من كشف الشبهات، قال لي: لا يمكن أن نستخرج مذهبه من هذا الكلام، فإن الكلام كان في مقام المحاجة. وصح، يعني عبارة الشيخ غير دقيقة، كان يستدل فقط لمجرد القتال، لأن أبا بكر قاتل مانع الزكاة، لك مانع الزكاة إيش كلهم كفار؟ بعضهم متأول وبعضهم ما منعها جحدا لها، لكن كان عنده تأويل. واضح الأمر؟ إذن الأقرب أنه لا يمكن أن نستنبط مذهب الشيخ بمجرد هذه الكلمة، ولو ذهب إلى تكفيرهم فهو له في ذلك سلف، والصحيح والله أعلم عدم تكفير الخوارج. وذهب بعض العلم مذهبا متوسطا، قال: يكفر منهم من استحل دماء المسلمين. قالوا: من ظن أن دماء المسلمين حلال بإطلاق كافر. واضح، لكن هذا في الحقيقة إنما يكفر بأمر آخر. واضح؟ طيب. قال رحمه الله: وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة، وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكان الرجل كاذبا عليهم، وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتج بها ما ذكرناه. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هم بقتلهم مع علم أنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله، هذا الشاهد. نعم. ولهم شبهة أخرى، وهو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم، ثم بنوح، ثم بإبراهيم، ثم بموسى، ثم بعيسى، فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. والجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال الله تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة. وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك، فتقول له: أدعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته. وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعائه نفسه؟ نعم، وهذه الشبهة من أوضح ما يكون، ولا نحتاج تعليق عليها. نعم. قال: ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء، فقال له: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم: أما إليك فلا. قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. يتمسكون بقشة، يعني هذه شبهة، هذه من أضعف ما يكون. نعم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبرائيل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه شديد القوة، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيء يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد. فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟ يعني عجيب القوم، ومع هذا القصة لا تثبت، ولو ثبتت يعني الأمر واضح جدا. طيب نعم. ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول ولهذا نحتاج إلى التفصيل إذا كثر الجاهلون بأقل البدهيات. فلا تقول هذا أمر معلوم، معلوم عندك مجهول عند غيرك، فلا تستكبر عن العلم ولو حرفا تعليما وتعلما، فربما هذا الذي تراه أنت من أوضح الأمور هو عندهم من أغمض المسائل. فلا تنزل الناس كلهم بنفس المنزلة، فالناس يختلفون، وما من الله به عليك من العلم شكره أن تبلغه للناس وأن ترفق بهم لأنك كنت مثلهم جاهل. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن إذا نشأ في مجتمع فيه التوحيد أو في وسط فيه التوحيد أن يظن أن هذه الأمور منقرضة. الأمور حولك، لكن بس فقط انظر إليها بعين البصيرة. نعم. قال فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، وكذلك الإيمان، بل هو الإيمان لا بد من القول والقلب والعمل، ولا يصح التوحيد إلا بهذه الأمور الثلاثة. نعم. فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم، وغير ذلك من الأعذار. أعذار مهينة. يقول أن المجتمع الذي أنا فيهم على هذا، هل هذا يشفع لك يوم القيامة؟ لا يشفع أبدا. انظر كلام الشيخ. قال رحمه الله ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق، ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عمل عملا ظاهرا. إذن هنا الأمر الأول أن من علم التوحيد ولم يعمل به لأمور من الدنيا أو غير ذلك فإن ذلك لا يعذره عند الله، بل لا بد من العمل بالتوحيد. وقد يكتم الإنسان بعض الأمور عند الضرورة، لكنه لا بد أنه متى تمكن أن يعمل بالتوحيد. وأما من استدل بأن الدنيا تجعله كذا يقال وبما استدل أقوام الأنبياء من قبل إلا بالدنيا، فهذا لا يشفع لك عند الله جل وعلا. والمشركون كانوا مقرين بأن النبي صلى الله عليه وسلم نبي، وأن الذي عليه حق، وبعضهم يرى صدقه، لكن ماذا قال أبو جهل؟ بعضهم على كل، ليس كل، ولا بعضهم كان يعتقد أنه على دين باطل، يعتقد أن الذي عليه هم دين المشركين، يعني هو الذي ينبغي أن يعتقد لأن الآباء كانوا عليه، واضح؟ ولكن بعضهم كان يعتقد صحة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو طالب قال ولقد علموا أن ابننا لا مكذبي لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، لكنه خاف من قومه، وخاف أن تختل أن ينقص مقامه عند قومه. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام له، يقول ولا تظنن أن أبا طالب كان مخلصا لله في شيء من أمره أبدا، بل قال حتى نصرته لابن أخيه إنما كانت نصرة للجاه ولحب الطبيعة لا لحب الدين ولا تعظيما لله. ولو كان صادقا لوفق عند خاتمته، ولكنه خذل لأنه كان رجلا ليس بصادق مع الله، وإن أحب ابن أخيه حبا صادقا لكنه حب دنيوي ليس في شيء من الآخرة، ولهذا ما تبعه عند الحاجة. وأبو جهل ماذا قال؟ قال سبقتنا أبو نهاشم على الرفادة والسقاية وغير ذلك وغلبناهم عليها، أما أن يدعوا أن منهم نبي فهذه لنستطيعها. إذن الأمر هنا دنيوي، هل شفع له ذلك؟ فلا يشفع. لا يأتي إنسان يقول أنا أتبع المشركين لأني لا أستطيع أن أعيش معهم إلا بهذا، أنت أثرت الفاني على الباقي، وهذا مصير المشركين. نعم. قال رحمه الله فإن عمل بالتوحيد، فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق، ومن شر وهو شر من الكافر الخالص، لقول الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الدرك حفص في الدرك الأسفل من النار. إذن بعض الناس لا يعبد غير الله، لكن لو سألته إيش تقول في من عبد غير الله يقول لك الأمر واسع، لا تشدد على الناس في هذا، هذا حكم المنافقين، تمسك بدين في الظاهر لكنه لا يعتقد صحته في الباطن، واضح الأمر؟ فهو على اللسان فقط، لكنه لو سئل عن الشرك لاستحسنه بل يحسنه، ويرى أن لا فرق بين هذا الذي وحد الله وكبر وهذا الذي عبد غير الله وظلم وتجبر، لا فرق عنده بينهما، فهذا ليس بموحد، واضح؟ لأن التوحيد عندنا قاعدة كلية لا بد فيه من قول اللسان واعتقاد القلب والعمل بالجوارح والأركان، وإلا أنت لست بموحد. نعم. قال وهذه المسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارات لأحد، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه، ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. نعم، فالذي يكفر بالله جل وعلا للمزاح وللعب ولقطع الطريق أهون من الذي يكفر خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد، لأن الأول فقد جاءت كلمة عابرة وقد لا يعتقد حقيقة معناها كما مر معنا، أما الثاني اختار الشرك بمحض إرادته من أجل لفافة من لفافات الدنيا، فهذا أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها، لأن الأول جاءته الكلمة عارضة في مقام معين، واضح؟ أما الآخر فقد قصد الشرك وذهب إليه وعقله معه يريد لفافة من الدنيا، فهو أحقر من الأول وكلاهما كافر مشرك. فهمتم الأمر؟ يعني يبدو هذا وجه كلام الشيخ رحمه الله تعالى. نعم. الثاني، والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشاحة بوطن أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. نعم. الفائدة الثانية في الآية الثانية آية النحل في قصة عمار بن ياسر رضي الله عنه، لما نال من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما قال من الكفر، فنزلت فيه الآية غير إلا من كفر وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فالشيخ قال لم يعذر الله إلا رجلا واحدا وهو من المكره، فخرج بذلك الخائف وخرج بذلك المستهزئ والهازل فضلا عن الجاد. واضح؟ واضح ولا؟ إذن لم يعذر الله جل وعلا إلا المكره، واختلف العلماء في الإكراه. هل، وهذا يبحث حتى في أصول كتب، في خاصة في كتب أصول الفقه، هل الإكراه يكون بالقول والفعل أم يكون في الأفعال فقط؟ وبالاتفاق أن القلب لا مكره له، تعتقد في قلبك صدق التوحيد، ولهذا الله تعالى قال إلا، وسيأتي كلام الشيخ، من قلبه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. والصحيح والله أعلم أن الإكراه يكون في الأقوال ويكون في الأفعال، يكون في كليهما، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. إذن هذا الرجل الذي يفعل ذلك محبة في وطنه أو في أهله أو عشيرته وغيرة عليهم، فهذا لا ينفعه عند الله، لأن الله تعالى لم يعذر إلا رجلا واحدا وهو المكره الذي شارف على الهلاك. والأصوليون يتفصلون في مسألة الإكراه، ما الحد؟ هل الحد فقط الخوف؟ الحد هو أن يرى أن حياته في خطر أو غير ذلك، على خلاف بين جمهور العلماء والأحناف، هذا يبحث في بابه. لكن الإكراه هو أن يتحقق الموت أو يرى أنه مشارف على الموت والهلاك، ليس الخوف، الخوف درجة أقل بكثير من هذا. واضح الأمر؟ إذن الإكراه أن يرى أن حياته في خطر وسيقتل، إذا غلب على ظنه أن القوم سيقتلونه فهو مكره، فهنا جاز له. ونقول جاز، ما نقول وجب، لأنه لو صبر تكون له الدرجة الحسنى عند الله، لكن يجوز له أن يوافقهم في ذلك الأمر. واستثنى العلماء الرجل الذي له المكان العظمى، فهذا لا ينبغي له أن يستسلم ولو أكره. كلمة أحمد في مسألة خلق القرآن، فإنه ما قالها، لأن لو قالها افتتن الناس بذلك الأمر، فهو صبر. واضح؟ طيب، إذن هذا الذي يستثنى، قال فالآية تدل على هذا من جهتين. نعم اقرأ. قال رحمه الله: فالآية تدل على هذا من جهتين، الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره عليه أحد. فالشيخ يختار قول الجمهور بأن الإكراه يكون في القول والعمل، وبالاتفاق لا يكون في القلب. نعم. قال: والثانية قوله تعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. أكمل. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، إذن الأمر الأول أن الإكراه يكون في القول والعمل ولا يكون في القلب، فاعتقادك في قلبك لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن يدلنا على أن الله لم يعذر إلا المكره، ولم يجعل محبة الدنيا عارضا يعذر العبد عند ربه، وإلا لعذر الله جل وعلا أقوام الأنبياء الذين ما كفروا إلا حبا في الدنيا وحفاظا على الدنيا التي كانت معهم. ولهذا قال فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد والجهل، إنما كان بسبب اتباع الدنيا مع إقرارهم بالحق. فلو أتى إنسان ووافق ما عليه علماء المشركين ووافق ما عليه المشركون، وإذا سألته عن التوحيد يقول التوحيد حق، وإذا سألته عن الشرك يقول الشرك باطل، وأنا أوافقك، لكنه لا يعمل بذلك وإن اعتقد حقيقته، فهذا في الحقيقة ليس بموحد، لأنه آثر الدنيا على الحق. وإن لم تستطع نطق الحق فلا توافق أهل الباطل، قد يضعف الإنسان على الدعوة إلى الحق كما هو معلوم على حسب القوة والضعف، لكن لا تكون بحال من الأحوال موافقا لما عليه المشركون. الشيخ يتكلم عن الذين كانوا في وقته كانوا يوافقون دين المشركين ويستحسنونه بالأقوال، فإذا سئلوا يقولون هذا الذي عليه القوم ونحن نوافقهم، هذا لا يعذركم عند الله، بل أنت تكون أشد عذابا، لأن الأول قام به، هذا نشأ في هذا، أنت وقفت على فضل التوحيد وخطر الشرك وتعمل هذا الأمر، فأنت عند الله جل وعلا أشد. فلو قال أنا أفعله للدنيا مع اعتقادي صحة هذا الدين، يقال هؤلاء القوم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. والله جل وعلا قال اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله. هؤلاء ماذا أرادوا؟ أرادوا الدين؟ أرادوا الدنيا. هل عذرهم الله؟ ما عذرهم. واضح الأمر؟ طيب، وبهذا نكون قد أنهينا الكتاب بشيء من التفصيل ولله الحمد، ووقفنا على جل أو كل فقرات الكتاب، وهي رسالة عظيمة أوصي بها الجميع حفظا وفهما وإقراءا ونشرا وشرحا للناس. وأسأل الله جل وعلا أن نكون قد وفقنا في هذا التعليق الذي نسأل الله سبحانه أن يجعله مباركا ويجعله خالصا لوجهه، وأن يغفر للشيخ محمد رحمه الله تعالى نصحه للمسلمين، وأن يجعله عنده من المهديين المقربين، فإن الله جل وعلا نفع بمؤلفاته رحمه الله، وجعل البركة والله أعلم في تلك الورقات التي كان يكتبها غيرة وحرقة على التوحيد. فأسأل الله جل وعلا أن يكرمه عنده، وأن يتجاوز عنه، وأن يغفر له ذنبه، وأن يستره في عنده، وأن يجعله في مقام صدق عند مليك مقتدر. كما نسأله سبحانه أن يمن علينا بالعمل بما علمنا، وأن يوفقنا لرضاه، وأن يجنبنا الرياء، وأن يصفي أعمالنا من كدر شهوة ومن كدر شبهة، وأن يختم لنا بخير حال توحيدا وسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبهذا أجيزكم أن تروا عني هذه الرسالة العظيمة التي قرأتها على شيخنا الشيخ بدر بن علي بن طامي سدده الله تعالى، وهو الذي يسندها عن أكثر من شيخ من شيوخه، منهم عن الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، وعن الشيخ بن مرشد، وعن غيره من طلاب الشيخ محمد بن إبراهيم الذي يروونها عن محمد بن إبراهيم، إلى عبد الرحمن بن حسن، إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب. كما أروي هذه الرسالة إجازة عن شيخنا صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي التي يرويها عن جلة من مشايخه رحم الله الأموات وحفظ الأحياء، فأجيز لكم روايتها عني بسندها المتصل إلى المؤلف من حضر الكل أو من حضر البعض، وأوصيكم بحفظها وفهمها وإقرائها والاهتمام بها وتجديد العهد بها حينا بعد حين، ولعلي أمدكم بالسند كاملا إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.